اللغة العربية بمعنى صاحبة، فيقال مثلا ذات علم ذات قدرة، ويقال للمرأة ذات جمال وما أشبه ذلك كذا. فهي ذات بمعنى صاحبة تضاف إلى صفة. نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوها اسما للموصوف، فقالوا كل موصوف قائم بنفسه فهو ذات. فمثل أصل ذات الله يعني ذات الألوهية، فنقلوا كلمة ذات إلى المعنى إلى الشيء القائم بنفسه وقطعوه عن الإضافة، ولم تكن من كلام العرب ولا يعرفها العرب بهذا المعنى، أي بأنها قائمة مقام إيش؟ مقام النفس. لكن هم لما قالوا ذات علم قالوا إذن مناه علم صفة وذات موصوف، فنقول إن الموصوف نطلق عليه اسم ذات، فقالوا الله وصفاته، بدل الله وصفاته قالوا الذات والصفات. لكن لا مشاحة بالاصطلاح، يعني أن العلماء تقبلوا هذا وصاروا يقولون ذات وصفات، صفات الذات صفات الأفعال. وإلا فهي في الأصل ليست من كلام العرب. وأظن أنه مر علينا أننا ذكرنا أن معناها خمسة أو أربعة، لها معاني خمسة أو أربعة، لكن الخمسة بناء على اصطلاح المتكلمين، إن الذات بمعنى النفس. طيب، ويأتي شرح بقية الكلام على الأسماء. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كذبت ثلاث كذبات في ذات الله. نعم. أليس لعنات في نفس الله؟ لا لا، في ذات الله في جهته يعني، أو في حقه أو ما أشبه ذلك، يعني ما كذب في نفس الله، كذب في الشيء المتعلق بالله. نعم. ذكرت أقسام الصفات، التقسيم الأول والتقسيم الثاني. نعم. ما شو فرق بين التقسيم الأول والتقسيم الثاني؟ وش التقسيم الثاني؟ التقسيم الأول اللي هو فعلية وثبوتية وقولية، التقسيم هذا أن الصفات كمال محض وصفات التقسيم الأول من جهة أن الصفات إما مثبتة لله ولا منفية عنه، فتنقسم بهذا الانقسام إلى ثبوتية وسلبية، وذكرنا هذا أيضا في أول المقدمة ولا لا؟ تكلمنا عليه في أول المقدمة. نعم. على أن شاء سنعود ونكمل البحث في الأسماء والصفات، لأننا نرى أننا قصرنا في تقسيم الصفات، لأن قسمناها فيما سبق التقسيم الأخير إلى ذاتية وفعلية وخبرية، تقسيم آخر لا نعم إلى كمال مطلق وإلى نقص مطلق، ولكن هذا نعم، وإلى كمال مقيد. نعم نعم. تجد الصفة مشتركة بين أن تكون خبرية وتكون ذاتية. ما معنى خبرية ذاتية؟ لا، نقسم بالأقسام الثلاثة إلى المعنوية اللازمة لله. الصفات الذاتية قلنا هي الصفات المعنوية الثابتة لله أزلا وأبدا. الخبرية هي الصفات التي مسماها أبعاد وأزلا، فهمت؟ لكن هي باعتبار الثبوت كالصفات الأولى، يعني أنها دائمة لم يزل الله ولا يزال متصفا بها. العلو كما ذكر. كيف العلو؟ العلو أليس صفة ذاتية خبرية؟ لا لا، ما هي خبرية، ليس خبرية. صفة ذاتية وعقلية، حتى العقل دل على أن الله موصوف بالعلو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسماؤه ثابتة عظيمة. أسماء الله تعالى ثابتة، أي حق واقع، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والبحث في أسماء الله تعالى من عدة أوجه. أولا: هل أسماء الله تعالى مشتقة أو غير مشتقة؟ بمعنى أنها هل تتضمن معاني وأوصافا أو لا تتضمن؟ والجواب أنها تتضمن، كل اسم منها يتضمن الصفة التي اشتق منها، حتى الله اسم الله يتضمن صفة وهي الألوهية، وهي الألوهية. فأسماء الله تعالى إذن أعلام دالة على صفة، كل اسم أسماء الله كلها تتضمن صفة، ولولا ذلك ما كانت حسنة، لولا أنها تتضمن معنى لم تكن حسنة، لأنها إذا لم تتضمن معنى صارت أسماء جامدة، أسماء جامدة لا معنى لها. وإذا كانت أسماء جامدة لا معنى لها فأين يأتيها الحسن؟ والله عز وجل وصفها بأنها حسنة، أي فضلة، يعني أي بالغة في الحسن كماله. طيب، إذا ما من اسم إلا ويتضمن صفة، ما من اسم إلا ويتضمن صفة، وقد يتضمن صفتين أو أكثر، وقد يتضمن صفتين أو أكثر، لكن تضمنه الصفتين أو الأكثر يكون عن طريق الالتزام، يعني من باب دلالة اللزوم أو الالتزام. فمثلا الخلاق من أسماء الله يتضمن صفة الخلق، يتضمن صفة الخلق، ويستلزم صفة العلم والقدرة، إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة. طيب، هذا بحث، ويعبر عن هذا البحث بأن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات هي أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني هي أوصاف، كذا. طيب، يترتب على هذا البحث: هل هي متباينة أو مترادفة؟ هل هي متباينة أو مترادفة؟ فنقول: أما باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة، لأنها دلت على شيء واحد وهو الله، وأما باعتبار دلالتها على المعنى فهي متباينة، لأن لكل اسم منها معنى غير المعنى في الاسم الثاني. واضح؟ طيب، فإذا سألك سائل: هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ تقول: أما باعتبار دلالتها على الذات فإنها مترادفة لدلالتها على شيء واحد، وأما باعتبار دلالتها على المعنى فهي متباينة، لأن لكل اسم منها معنى غير المعنى الثاني. وهنا لا بد أن نتكلم على المترادف والمتباين. فالمترادف متعدد اللفظ متحد المعنى، والمتباين متعدد اللفظ والمعنى. فحجر وإنسان متباين، لأن اللفظ مختلف والمعنى مختلف. وبشر وإنسان مترادف، لأن اللفظ متعدد والمعنى واحد. طيب، الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام إلى آخره ما ذكر في سورة الحشر، باعتبار دلالتها على الله مترادفة لأنها تدل على شيء واحد، وباعتبار دلالة كل واحد منها على معناه متباينة. طيب، البحث الثالث في الأسماء هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين لا تزيد ولا بعدد معين معلوم أو لا؟ الجواب لا، ليست محصورة ولا يمكن حصرها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث ابن مسعود في دعاء الغم والكرب أو الغم والهم، قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. الشاهد قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا يدل على أن من أسماء الله ما استأثر الله به، وما استأثر الله به فلا يمكن الوصول إليه، لأنه لو أمكن الوصول إليه لم يكن مستأثرا به، ولهذا قال استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا ليست أسماء الله محصورة ولا يمكن حصرها. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ فالجواب أن هذا الحديث الثاني لا يدل على الحصر، وإنما يدل على حصر معين، وهو أن من أسماء الله 99 اسما إذا أحصيتها دخلت الجنة. يعني إذا أحصيت 99 اسما من أسماء الله فقد فإنك تدخل الجنة. واضح؟ نظيره لو قلت عندي 10 سيارات أعددتها لحمل البطحة، هل معنى ذلك أنه ليس عندك إلا 10؟ ها؟ لا، لأن لكن هذه 10 خصت بأنها معدودة أو معدة لحمل البطحة، في سيارات أخرى معدة لحمل الخشب، معدة لحمل الرجال، لحمل الأمتعة. المهم أن مثل هذا التعبير لا يدل على الحصر. فإذا قال قائل: ما الفائدة من هذا الكلام إذا قلنا إنه لا يدل على الحصر؟ قلنا: الفائدة من أجل أن يبحث المكلف عن هذه الأسماء من الكتاب والسنة حتى يدركها، وإلا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يسردها لنا سردا ونستريح. لكن من أجل أن يبتلي الله الإنسان الحريص من غير الحريص، الحريص هو الذي يبحث عن الشيء حتى يصل إليه، وغير الحريص هو الذي يقول إن كان الشيء سهل كان الشيء سهلا أخذته، وإن كان صعبا يحتاج إلى مراجعة وإلى بحث فلا حاجة. طيب، إذن أسماء الله محصورة ولا غير محصورة؟ طيب، أسماء الله غير محصورة، ودليل حديث ابن مسعود، وأما حديث إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فلا يدل على الحصر. البحث الرابع في أسماء الله سبحانه وتعالى: هل يسمى بها غيره؟ فالجواب أن من أسماء الله ما لا يسمى به غيره، مثل الله ما يمكن سمي أحدا بهذا الاسم، لا على سبيل إرادة المعنى ولا غيره. الرحمن أيضا قال العلماء لا يجوز أن يسمى به غيره ولا يوصف به غيره أيضا، لأن الألوهية والرحمة الواسعة الشاملة التي هي وصف لازم للمرحوم للراحم هذه لا تكون إلا لله. أما بقية الأسماء فهي إن قصد بها ما يقصد بأسماء الله من الدلالة على العلمية والوصفية فإنها ممنوعة، وإن قصد بها مجرد العلمية فليست ممنوعة. فالحكم والحكيم من أسماء الله، من أسماء الله. فإذا سمينا شخصا بالحكم أو بحكيم ولم نقصد معنى الحكمة فيه ولا معنى الحكم، فهنا لا بأس به. وفي الصحابة من اسمه حكيم، وفيه من اسمه الحكم. وإن قصدنا بذلك المعنى الذي اشتققنا منه هذا الاسم فهذا لا يجوز، لأن هذا من خصائص إيش؟ أسماء الله، هي التي يراد بها الاسم والوصف. ولهذا إذا سمينا رجلا بصالح فإنه جائز ولا يغير الاسم، لأننا ما قصدنا بذلك التزكية، أي وصفه بالصلاح. ما سميناه صالحا لأنه صالح، سمينا صالح مجرد علم، مجرد علم. سمينا شخصا بسلمان لأنه سالم، لا، قد يكون من أتعس الناس، قد يكون يوم تكسر رجله ويوم تكسر يده، ويوم يفلق راسه ويوم يختش ظهره، وليس في السلام. ومع ذلك نسميه نسميه سلمان، وكذلك سليمان. فالمهم أنه إذا لم يقصد المعنى في الاسم فإنه جائز، مجرد علم فقط. المبحث الخامس أو السادس، الخامس، هل أسماء الله، هل أسماء الله السادس أظن عده لنا. أول أن أسماء الله كلها حسنى. طيب. ثانيا أن أسماء الله علم وأوصاف، أسماء الله علم متراجع باعتبار ومتبين باعتبار، والرابع أنها غير محصورة، والخامس هل يسمى بأسمائه غيره. طيب، إذن السادس، السادس، هل أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، أو لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه؟ قال المؤلف رحمه الله: لكنها في الحق توقيفية. لكنها أي أسماء الله عز وجل في الحق، أي في القول الحق الصحيح، توقيفية أي موقوفة على ورود الشرع بها، موقوفة على ورود الشرع بها. والتوقيف هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على الشرع أو على قول الشارع، فهي توقيفية. لا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. ودليل ذلك من الأثر والنظر. أما الأثر فقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإثبات اسم من أسماء الله لم يسمي به نفسه هذا من القول عليه بلا علم، فيكون حراما. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإثبات اسم لم يسمي الله به نفسه لله من قفو ما ليس لنا به علم. واضح؟ طيب. أما النظر فلأن الاسم، اسم المسمى لا يكون إلا بما وضعه لنفسه. وإذا كان الناس يعدون من العدوان أن يسمى الإنسان بما لم يسمي به نفسه أو بما لم يسمه به أبوه، فإن كون ذلك عدوانا في حق الخالق من باب أولى. الآن واحد عندنا اسمه محمد، جاء شخص وبدأ يسميه عبد الله، كل ما ناداه عبد الله، كتب له رسالة إلى عبد الله، هذا جناية ولا لا؟ جناية. ولهذا تجد يقول: أنا ما هو اسمي عبد الله، أنا اسمي محمد، ويرى أن هذا معتد عليه. فإذا كان هذا في حق المخلوق فما بالك في حق الخالق. ثانيا، من الدليل النظري أن الله قال ولله الأسماء الحسنى، الحسنى البالغة في الحسن كماله. وأنت إذا سميت الله باسم فهل عندك علم أنه بلغ كمال الحسن؟ نعم، قد تسميه باسم تظن أنه حسن وهو سيء ليس بحسن، وهذا أيضا دليل عقلي يدل على أنه لا يجوز أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. فهذه أربعة أدلة، دليلان أثريان أو شرعيان، ودليلان عقليان نظريان. ولهذا قال المؤلف لنا بذا أدلة وفية، لنا بذا المشار إليه القول بأنها توقيفية، أدلة وفية أي كافية وافية بالمقصود. فهذه ست مباحث في أسماء الله عز وجل. طيب، هل الصفات كالأسماء توقيفية؟ الجواب سبق لنا القول في هذا، وذكرنا أن الصفات ثلاثة أقسام، أو أن الصفات ثلاثة أقسام: كمال محض ونقص محض وكمال في حال دون حال. فالكمال المحض نعم يوصف الله به، والنقص المحض لا يوصف الله به. والمتردد بين هذا وهذا يوصف الله به في حال الكمال ولا يوصف به في حال النقص ولا على الإطلاق. انتبه، الذي يكون كمالا في حال دون حال يوصف الله به في حال ايش؟ الكمال، ولا يوصف به في حال النقص ولا يوصف به على الإطلاق، يعني يجب أن يكون مقيدا في حال يكون فيها كمالا. إذن فليست كالأسماء توقيفية، ليست كالأسماء توقيفية. ولهذا ممكن أن نشتق من كل فعل من أفعال الله صفة، فنقول تعالى إن الله مزجي السحاب لقوله ألم ترى أن الله يزجي السحاب، ونقول إن الله تعالى ماكر بمن يمكر به لقوله ويمكرون ويمكر الله، مستهزئ بمن يستهزئ به، الله يستهزئ بهم لما قالوا إنما نحن مستهزئون، خادع من يخدعوا لقوله إن منافقين وخادعهم الله وهو خادعهم. وعلى هذا فقس. ثم قال له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكن. نعم، كذا إرادة فعي واستبني. له الضمير يعود على من؟ الله. الحياة والكلام والبصر، سمع هذا على تقدير عاطف أي وسمع، إرادة كذلك على تقدير عاطف أي وإرادة، وعلم واقتدر بقدرة القدرة. فهذه سبع صفات، سبع صفات أثبتها المؤلف رحمه الله لله عز وجل. وسنبين أن في كلامه إيهاما بأنه لا يثبت إلا هذه الصفات السبع، ولكن له كلام آخر بأنه يجب إثبات كل ما وصف الله به نفسه في قوله فيما سبق: فأثبت النصوص بالتنزيه فكل ما جاء من الآيات نعم أو صحت الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء ولا نرد ذلك بالعقول. فإن كلامه السابق يدل على أننا نثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الصفات. أولا له الحياة، يعني أن الله تعالى موصوف بالحياة، وهذا مذكور في القرآن في عدة مواضع. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. من أين أثبتنا الحياة؟ من قوله الحي، لأنه سبق لنا أن الاسم يدل على الذات وعلى الصفة، فالحي يدل على أن هناك ذاتا توصف بالحياة، إذن له الحياة. حياة الله عز وجل حياة كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فحياته عز وجل لم تسبق بعدم ولا يلحقها موت ولا يعتريها سنة ولا نوم، لأنها حياة كاملة. حياة المخلوق ناقصة في أولها وآخرها وأثنائها، فهي حياة مسبوقة بعدم ملحوقة بموت مخلوطة بنوم وسنة. ويأتي إن شاء الله بقيتك معنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم وقدر بقدرة تعلقت بممكن فلا إرادة فعي والسبني. والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يعقلين مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: له الحياة. شرع المؤلف في بيان الصفات على سبيل التفصيل، فقال: له الحياة. لمن؟ لله عز وجل. والحياة هنا أل فيها للاستغراق، يعني الحياة الكاملة، أو لبيان الحقيقة، وتعرف الحقيقة بحسب ما تضاف إليه الصفة. فالحياة المضافة إلى الله ليست الحياة المضافة إلى البشر أو إلى المخلوق على صفة العموم. حياة الله عز وجل أزلية أبدية، أي لم يزل ولا يزال حيا. ثم هي حياة أيضا كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذا منع، فهذا فيه الامتناع عن زوال هذه الحياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا منع لوصفها بالنقائص، فهي حياة كاملة ليس فيها سنة ولا نوم، حياة دائمة ليس فيها موت، حياة أزلية لأنها لم تسبق بعدم. وكل حياة البشر أو بل كل حياة المخلوق مسبوقة بعدم، كل المخلوقات حياتها مسبوقة بالعدم. كذلك أيضا قابلة للزوال، قابلة للزوال، جميع حياة الأحياء قابلة للزوال غير الله عز وجل. حتى ما خلق للبقاء كالروح وغلمان أهل الجنة والحور، هذه خلقت للبقاء وستبقى، لكنها قابلة، قابلة للزوال لو شاء الله تعالى لأهلكها. أما حياة الله عز وجل فإنها غير قابلة للزوال ولا للنقص ولا للابتداء، فيستحيل عليه ابتداء الحياة وزوالها ونقصها. ولهذا قال عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم. بخلاف حياة الإنسان فإنه وإن امتنع عن النوم، لو حاول أن يبتعد عن النوم فلا بد أن يأخذه النوم أو يهلك. ولهذا عبر بقول: لا تأخذه، أي لا تغلبه، ولم يقل لا ينام، لأن البشر قد يحاول أن لا ينام، ولكن لو حاول أن لا ينام فلنقصه لا بد أن تأخذه السنة والنوم أو يهلك. أما الرب عز وجل فإنه لا تأخذه السنة والنوم. وفي الحديث الصحيح: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فانتفى بذلك غلبة النوم والسنة عليه عز وجل بنص القرآن، وأنه لا ينام ولا بإرادته، لأن ذلك من المستحيل عليه، لقوله ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم نقص، النوم نقص، ونحن إنما ننام لنقصنا لا لكمالنا. ننام من أجل، من أجل إيش؟ من أجل الراحة عما مضى واستجاب القوة لما يستقبل. أما الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال قويا، وخلق السماوات والأرض في 6 أيام وما مسه من لغوب. فالحاصل أن الله له الحياة الكاملة أزلا ابتداء وانتهاء واستمرارا. فابتداء لم تسبق وانتهاء لا يلحقها زوال، واستمرارا أنها حياة كاملة لا يعتريها سنة ولا نوم ولا نقص بأي نوع، بأي نوع من أنواع النقص لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، ثانيا له الكلام، له الكلام، فهو سبحانه وتعالى يتكلم، والكلام كمال، ولهذا يعد الخرس عيبا ونقصا. فله الكلام، وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، لأننا نجد أن ما يتكلم الله به حروف، حروف، ونعلم أن كلامه يسمع ويرد عليه، يسمع ويرد عليه. أما الأول وهو أن كلامه بحرف فهو أشهر من أن يذكر. كل الكلام الذي ذكره الله عن نفسه نجده بحروف. فمثلا القرآن الكريم سماه الله تعالى كلاما له، فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أن القرآن حروف ولا لا؟ حروف، كله حروف. ثم إن الله يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كل هذه المقولات إيش؟ حروف. طيب، حروف متتابعة ولا متقارنة؟ متتابعة. يا عيسى، عيسى بعد يا، إني متوفيك بعد عيسى، فهي متتابعة بعضها بعد بعض وليست متقارنة، ولا يمكن أن تكون متقارنة، لا يمكن أن تكون متقارنة. طيب، وهل هي بصوت؟ كلام الله بصوت؟ الجواب نعم، كلام الله تعالى بصوت. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالمنادات بصوت مرتفع والمناجات بصوت منخفض، وكل ذلك وصف الله به نفسه، ناديناه وقربناه نجيا. ثم إن المحاورة التي تقع بين الله وبين رسله تكون بشيء مسموع بلا شك، أليس كذلك؟ فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان الله يحاوره وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هل كان موسى يسمع هذا ولا لا؟ يسمع. وهل يمكن أن يسمع شيء بلا صوت؟ لا يمكن أبدا، لا بد من صوت، لا بد من صوت. فكلام الله إذن بحرف وصوت. طيب، كلام الله أيضا يتعلق بمشيئته، يتعلق بمشيئته ابتداء وانتهاء وكيفية، يعني متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم، وكيفية إن شاء تكلم بصوت مرتفع، وإن شاء تكلم بصوت غير مرتفع، إن شاء تكلم بالعربية وإن شاء تكلم بغير العربية. فكلامه مع موسى بغير العربية، لأنه لو كلم موسى بالعربية ما فهم موسى شيئا، وكلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعربية، لو تكلم بغير العربية ما فهمه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يتكلم كيف شاء ابتداء وانتهاء، مش بعد، وكيفية وكيفية. ولهذا المحاورة التي مع موسى لها ابتداء وانتهاء. وما تلك بيمينك يا موسى، ابتداء بالواو وانتهاء بالألف من قوله يا موسى. قال ألقها ولا تخف، ابتداء بالهمزة وانتهاء بالألف، نعم ولا تخف ما انتهى الكلام، ولا سنعيدها سيرتها الأولى، واضم يدك إلى جناحك. المهم أنه يبتدع عز وجل بالكلام وينتهي بالكلام. طيب، يتكلم كذلك كيف شاء بالنسبة للغة، فيكلم محمدا بالعربية ويكلم موسى بالسريانية، هذا هو الظاهر لنا. وإن كان من الجائز أن يكلم الله بالعربية وأن يلقي له فهما خاصا في تلك اللحظة يفهم به اللغة العربية، هذا جائز عقلا، لكنه خلاف الظاهر، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، أما ما وراء الظاهر ما نعلم، ما نعلم، فمن ادعاه فعليه الدليل. فالله عز وجل يتكلم كيف شاء. طيب، ويتكلم بما شاء. نعم نعم، يتكلم بما شاء، بالأمر والنهي والخبر والاستخبار الذي هو الاستفهام وغير ذلك، يتكلم بما شاء، لأن له الملك المطلق والتدبير المطلق، فله أن يتكلم بما شاء من الكلام. طيب، متى شاء؟ نعم، متى شاء، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، فمتى شاء تكلم. فالكلام الذي حصل لموسى كان حين أرسله، وكان حين جاء للميقات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، فيتكلم في أي وقت شاء. وكلامه في أي وقت شاء ضروري، أمر يوجبه العقل، لأننا نشاهد المحدثات، ولا لا؟ طيب، المحدثات لا تحدث إلا بإرادته، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذن لا بد أن يتعلق الكلام بمشيئته، متى شاء تكلم بما يريد عز وجل من الأمور، من الكلام الكوني والكلام الشرعي. المهم أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته، ولهذا قال أهل العلم من أهل السنة إن الله يتكلم بحرف وصوت بما شاء، متى شاء، كيف شاء، بما شاء، متى شاء، كيف شاء. هذا ما مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، وهو مذهب كما ترى تؤيده الأدلة الشرعية والأدلة العقلية والأدلة اللغوية، لأن الكلام لا يعقل إلا بحرف وصوت. وقال أهل البدع قولا كثيرا في الكلام بلغ إلى 8 أقوال بالإضافة إلى قول أهل السنة والجماعة، وذكر ابن القيم رحمه الله، وتجدونها في مختصر الصواعق المرسلة. نذكر منها قولين مشهورين. القول الأول قول الجهمية والمعتزلة وأتباعهما، يقولون إن الله تعالى يتكلم بكلام يسمى وبحرف ومتى شاء وبما شاء، ولكن ليس كلامه صفة فيه، بل كلامه مخلوق من مخلوقاته بائن منه، يخلق كلاما في الهواء، كلاما في جهة معينة، ثم يسمع فيضاف إلى الله إضافة تشريف، إضافة تشريف وخلق، كما أضاف الله إلى نفسه البيت في قوله طهر بيتي، وكما أضاف إلى نفسه الناقة في قوله ناقة الله وسقياها، وكما أضاف إلى نفسه المساجد في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله ليذكر فيها اسمه. فالإضافة إضافة الكلام إليه لا لأنه تكلم به وأنه صفة من صفاته، ولكن لأنه خلق. أما الله عز وجل فمحال أن يتكلم بكلام، محال أن يتكلم بكلام، وإنما يخلق كلاما في غيره ثم يضيفه إليه على سبيل إيش؟ التشريف والتكريم والتعظيم. طيب كيف، ماذا تقولون في منادات، في منادات الله لموسى؟ قال نعم، نقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، خلق الله في جانب الطور الأيمن صوتا فسمعه موسى، ناداه من الشجرة، نودي من الشجرة أي يا موسى. نعم، فهو خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى. فنقول سبحان الله، كيف الله تعالى يضيف الكلام إلى نفسه وناديناه من جانب الطول الأيمن، ويضيف إلى نفسه في محاورته لموسى، ثم تقولون إنه من الشجرة. وعلى قاعدتكم هذه نقول كل كلام يمكن أن يكون كلام الله، حتى كلام البشر يمكن أن نقول أنه كلام الله لأنه مخلوق في الإنسان، بل إن كلام البشر على قاعدتكم يكون أشرف من كلام الله، لأنه مسموع من البشر الذي فضله الله على كثير من خلق تفضيلا. والكلام الله عندكم مسموع منين؟ من شجرة ولا من جانب جبل ولا ما أشبه ذلك. ومن ثم ادعى أهل الحلول أن كل كلام فهو كلام الله، كل كلام الخلق كلام الله، حتى نعيق الطيور وأصواتها كلام الله. وقال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. كل كلام في الوجود فهو كلام الله، هذا معقول ولا لا؟ يعني حتى اللي يتكلم باللعن والسب والشتم ويشتم الله ورسله وكتبه يعتبر كلامه كلام الله عند أهل الحلول. لكن هذا القول وإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه، لكنه لازم لهم، لأنكم إذا صححتم أن ما يضاف الله من الكلام يكون كلام غيره، فلا فرق بين أن يكون كلام البشر أو كلام الشجرة وجانب الطور وما أشبه ذلك. وعلى هذا المذهب لا يوصف الله تعالى بالكلام في الواقع، وإنما يوصف بأنه خالق الكلام، انتبه، لأنه خالق الكلام. ومن ثم بنوا على هذا قولهم إن القرآن مخلوق، يقول القرآن مخلوق غير منزل، ويقول حتى لو قلنا إنه منزل فليس كل منزل مخلوقا، فالله أنزل من السماء ماء، والماء النازل من السماء مخلوق، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام مخلوقة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والحديد مخلوق. شوف كيف التلبيس، ها؟ تلبيس إبليس. نعم، بماذا نجيبهم على على على شبهتهم هذه؟ نقول إن المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها، وحينئذ يكون مخلوقا لأنه بائن من الله عز وجل، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله. والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره، ولا معنى يقوم، ولا عين تقوم بنفسها، وصف لا يقوم إلا بغيره. وحينئذ إذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صفاته. أما حديد يكون من صفات الله، ما هو معقول هذا.